ولبس عمامة حرير، نقول بأن الصلاة صحيحة، نقول بأن الصلاة صحيحة، لأن هذا ما عاد أن التحريم لنفس العمل ولا عاد إلى شرط من الشروط. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس الحرير في الصلاة ثم أتى رجل ولبس الحرير في الصلاة، ماذا نقول في هذه الحالة؟ التحريم عاد إلى نفس العمل. ولذلك لو أن رجلا ستر عورته بثوب حرير نقول الصلاة باطلة، لأن هذا عاد إلى شرط من الشروط. ستر العورة شرط من شرط الصلاة، ستر عورته بشيء محرم. ومثلما لو أن رجلا الآن توضأ بإناء ذهب، ماذا نقول؟ هل يبطل وضوء أم لا يبطل؟ توضأ بمحرم، أعطي دليل أن هذا محرم، وأنا نهينا النبي عن الاستخدام، أعطي دليل. لحظة نمشي معك حبة حبة كما تقول العامة. أعطي دليل أن النبي نهى عن الوضوء أو عن استعمال أواني الذهب والفضة، أعطي دليل أصلا. الأخ يقول في حديث لكن ما أحفظه، هل في حديث؟ هل ممكن أحفظ حديث أن النبي نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا؟ لا ما في حديث، لكن تستقر في ذلك القياس الذي صاغه الفقهاء على حديث حذيفة في الصحيحين، لا تشرب في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا كسعى فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. النبي نهى عن الأكل والشرب، فكون النهي عن الوضوء نما وقياس. قالوا يدل هذا على المانع من سائر وجوب الاستعمالات. إذا قلنا ينهى عن سائر وجوب الاستعمالات، أين أن الوضوء يبطل؟ النقطة الأولى ما اتفقنا عليها، هي خلاف في من قال أن هذا ليس بصحيح، ودل على ذلك أن مسألة من راوية الحديث وخبره في الصحيح كان لا جلجل من فضة، فلو فهمت العموم ما كان لا جلجل من فضة كانت تستعمل هذا، وهي أدرى بما روت، خاصة أن مسألة من الفقهات ومن أهل العقل والنظر والفهم، ويدرى بما روت. ترجع القول ولا أنه نواصل؟ ما المانع؟ أعطي الأصل نمشي عليه، تقول ما نهي عنه، ما هو الدليل على المنهي عنه حتى نصل إلى قضية أن الوضوء بآنة الذهب باطل؟ أن تقول أن الوضوء بآنة الذهب باطل، وهذا يقول فقهاء الحنابلة، لكن أعطي دليل على أنه منهي عنه حتى أمشي. إذا قلنا أنه منهي عنه ننظر أيضا هل أتت لنفس العمل أم لا. أدري. طيب إذا قلنا، خلينا نواصل، إذا قلنا بأن النهي هنا المحرم على القياس الذهاب لطائفة من العلماء، احنا قلنا ان التحريم في نفس العمل، هل عاد نفس العمل؟ هل من شروط الوضوء ان يكون الاناء مباحا؟ هل من شروط الوضوء ان يكون الاناء مباحا؟ وهل هناك فرق بين ان الرجل يتوضا باناء ذهب او ان الرجل يغصب ماء ويتوضا به؟ ما الفرق بين الصورتين؟ ما اسمك؟ صالح. أخ صالح، ما الفرق بين غصب الماء، رجل غصب ماء وتوضى به، وبين رجل توضى بآنية ذهب، هل في فرق؟ حتى على المذاهب الأخرى يعني ما فرق بين اللي تراه، لا حتى على المذاهب الأخرى، حتى نمشي على أصول، كل الرجل يمشي على أصول ولا أخطأ أحسن من كل الرجل ما عنده أصول ولا وصاب. حيال الإنسان ما عنده اضطراد يمشي على غير أصول، مرة كذا مرة كذا تتناقض في النهاية، يأتي رجل ما فرق بين هذا وهذا، ما عنده أصول ما بيمشي على أصول، هو ما يمشي على أصول، هو هذا رآه كذا وهذا رآه كذا، نريد من هذا الأصول. نعم هذا الأصول كله محرم، هذا رأي جماهير العلم، لكن من هذا التطبيق هل هناك فرق بين الوضوء بإناء محرم أو الوضوء بإناء بماء مغصوب؟ نعم لو أن رجل غصب ماء وتوضأ يصح وضوءه؟ يصح يا معاذ؟ مذهب أحمد لا يصح، مذهب أحمد يصح لا في هذا ولا في هذا، مذهب أحمد محمد لا يصح لا هذا ولا هذا، لكن هل هناك فرق بين هذا وهذا؟ نعم صحيح في فرق، أن الماء أليس الماء من شروط الوضوء؟ قال الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتوضأ فتيمموا. الماء شرط الوضوء بلا نزاع، ما في خلاف. لو أن رجل عنده ماء وعنده تراب وعدل للتراب دون الماء بلا عذر، هل يصح تيممه؟ لا يصح بالإجماع. إذا شرط الماء، الماء شرط الوضوء. لك تغسل بماء حقوق الآخرين وتصلي في المغتصب، يعني هل هنا عاد التحريم من النفس العمل؟ لكن الإناء هل هو شرط الوضوء؟ ليس شرط الوضوء. صعده وتوضأت في تراب أو رجل يمسك بيديه أو في غير ذلك، المقصود أي وضوء. لو نزل من السماء واستطعت أن تتوضأ به صح ذلك، لذلك في فرق بينهما. أما من حيث البطلان فالصواب أن من توضأ في آنة الذهب وفضة ولو قلنا بالتحريم فإنه يصح وضوءه، لأن هذا ما يعود لا التحريم ولا لنفس العمل. نعم. إذا أصلا أنا ما أرد النهي مطلقا، يعني ما في نهي، ما عليه دليل. أن بناء بالنسبة لمسألة الأواني ما في دليل، وبالنسبة تقصد التختم، تختم فحديث عام يشمل الرجال يشمل النساء. والله قول بالتحريم هو الأصل، لأن عندنا قاعدة ما يمكن نخرج عنها إلا بدليل، وهي أن الأصل في النهي التحريم، هذا الأصل في النهي. نعم. الإيماء بالركوع والسجود للمقصد العاجز اللي صلى على الكرسي مثلا، هل يوم إيماء برأسه أو بظهره؟ شيء صلاة العاجز الإنسان يصلي جالسا أو يصلي على كرسي، وأن ترى العامة اليوم كثير من الخلق يحرك ظهره ويرحني بظهره، ثم إذا أراد يسجد جعل السجود أخفض، وأحيانا ينزل للسجود لكن الركوع ما يستطيع ذلك. صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يرى أن من صلى قاعدا صلى على كرسي أو على غيره فإنه يومئ برأسه إيماء، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عمر، وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، فإنه يحني ظهره كما أن طائفة من الناس ويصلي على السيارة ترى أحيانا يحني ظهره، أحيانا يسجد على دابة السيارة، هذا لا أصل له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي على راحلته كان يومئ برأسه، وهذا في البخاري، كان يومئ برأسه، وهذا في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لصلاة المريض ففيها خلاف. المذهب الأول قلنا قول ابن عمر أن يومئ برأسه، وهذا قول كثير من أئمة السلف وقول الحنابلة وغيرهم، وذهب طائفة من فقهاء الحنابلة وغيرهم إلى أنه يجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الدليل عام ولا يمكن الاحتجاج به على هذه المسألة الجزئية، لأن المقصود أتموا منه ما استطعتم على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله عنهما هو الذي روى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، والآن يفتي بأن الرجل صلى من أهل الأعذار بأنه يومئ إيماء. وأما حديث جابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرأى يصلي على وسادة فطرحا، هذا الخبر معلول، والصواب وقف على جابر بن عبد الله، وهذا دليل على ما يشرع للرجل أن يرفع شيئا، إذا كان يصلي جالسا يضع أمام مركاه حتى يسجد عليها أو يضع وسائد، هذا لا يشرع. كذلك طبقة من الناس اليوم من أهل الأعذار إذا أراد يسجد وضع يديه على الأرض، وإذا أراد يركع وضع يديه على فخذيه، يقول هكذا إذا أراد يسجد وضع يديه على الأرض، وهذا غلط،